التي سألت ابني عنده 7 سنوات بدفع له الصلاة دفع، اديني نصيحة. تتضايق طبعا. اختي الكريمة، الزمان غير الزمان، ومباهج الحياة اليوم اكلت عقول الشباب. الاطفال الصغيرة يعرفون ما في الهاتف اكثر مني ومنك، اي والله يستكشفون ما لم نستطيع. لا تفيدنا احنا، بس شغلتنا نبص نفتح ونرد وشكرا. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز اوصله، ضغط الحياة من حواليهم، تلفاز، هواتف، الايباد، اللاب، حاجات كتير اخذت عقولهم. فهذا يحتاج مني ومنك، من كل اخواننا واخواتنا، يكون في رأسنا مش 2 عينين، 10 20. ودايما ناخد الجيل، الاولاد الصغيرة، بالاقناع، بالراحة وبهدوء، كيف نحببهم. نبي علمنا، علموهم الصلاة ل7، بنعود نعلم ونعود، واضربوهم عليها ل10. مش ضرب يكسر، ما احنا لو علمنا صح في 7 سنين و8 سنين و9 سنين 3 سنين اهو، مش هنوصل لمرحلة الضرب خالص ان شاء الله. عشان كده نصيحتي دايما، تعالى يا حبيب قلبي توضى وصلي مع ماما، يلا عشان ربنا يحبنا. هو ربنا طبعا، ومرة اجيب له هدية، يعني حتى ولو رمزية، يعني انا مش عايز اربط العبادة بالهدية دايما، لا، انا عايز احببه. ودايما اصبري، ما يبقاش عندي ملل او ضيق صدر. مرة هيصلي ومرتين لا، بلاش نقفش، بلاش نقفل، لا لا لا لا لا، اخده في حضني كده وطبطب عليه، يلا يا حبيب بابا، حبيب ماما عفوا، نقوم نصلي، وشوفني دايما حريص على الصلاة. يبقى دايما انصحي واصبري، ودايما ذكري. اذا غرسنا ده في الصغر هيحب الصلاة جدا، وشوقه بقى للجامع، عشان لما يجي والده او اخوه او اي حد رايح الجامع كده من العيلة يروح رايح معاه. ربنا يحفظه لك وبارك لك فيه، ويهدي اولادنا وكل اولاد المسلمين، ويجعلنا من المحافظين على الصلاة.